الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أصل الإمامة، وهو المقصد الخامس في تجريد الاعتقاد. قال: المقصد الخامس في الإمامة الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. معنى الإمامة من المفاهيم الواضحة حينما نقول بأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو إمام الأمة، معنى كونه إماما يعني أنه المرجع الأعلى للأمة الإسلامية. فالإمام بمعنى المرجع الأعلى، بمعنى القائد، مقتدى المسلمين، قائد المسلمين، مقتدى المسلمين، هذا معنى الإمام عليكم السلام. وتعرف في علم الكلام بأنها رياسة شرعية في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي. إذن الإمامة من المفاهيم الواضحة التي تعني المرجعية سواء في الأمور الدينية أو الأمور السياسية، لأن الإسلام دين ودولة، فالإمام هو المرجع الأعلى للأمة في شؤون الدين والدنيا معا. فهذا معنى الإمامة بكلمة معاصرة، بكلمة واضحة: الإمام هو المرجع الأعلى. ولكن مرجعية الإمام لا تقتصر فقط على الأمور الفقهية، على الأمور الدينية، وإنما الإمامة بمعنى المرجعية في أمور الدين وأمور الدنيا معا، إمامة دينية وإمامة سياسية. فالنبي صلى الله عليه وآله كان مرجعا للأمة في الحلال والحرام وبيان الأحكام وتبليغ الأحكام، كما كان مرجعا للأمة في الأمور الاجتماعية والسياسية العامة، فكان حاكما شرعيا، كان وليا لأمر الأمة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والإمام الذي يخلف النبي فإنه يكون مرجعا للأمة في أمر الدين، في بيان الأحكام، في الفتية من الناحية الشرعية، ويكون كذلك قائدا ووليا للأمر فيما يرتبط بالأمور العامة والساحة الاجتماعية والسياسية. فهذا معنى الإمامة، لأنه الإثبات أو النفي لا إثبات ولا نفي إلا بعد تصور، تصديق إثباتا أو نفيا متوقف على التصور. ينبغي أن تكون مسألة الإمامة واضحة جلية يعرفها كل الناس حتى أبسط الناس في المجتمع. ولا تحتاج إلى تجريدات فلسفية أو اصطلاحات صوفية حينما نقول الإمامة أصل من أصول الدين، نعني بذلك كونه مرجعا أعلى في الأمور الفقهية، في بيان الأحكام الشرعية، وكذلك قائدا اجتماعيا وسياسيا في الساحة الاجتماعية. إذا غاب النبي في الساحة عن الساحة الاجتماعية فالإمام يقوم مقامه ويتولى كلا الأمرين، الجانب الفقهي، الجانب الديني، الإمامة الدينية باختصار، وكذلك الجانب السياسي، الإمامة السياسية. فهذا معنى الإمامة، يعني المرجعية العامة، المرجعية العليا في شؤون الدين والدنيا معا، باعتبار أن الإسلام دين ودولة. وهذا ينبغي أن يكون واضحا على ضوء الإسلام. فالإمام لما نقول إمام المسلمين يعني مقتدى المسلمين، قائد المسلمين، مرجع الأمة بنص حديث الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، بحديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه. فنتكلم بلغة سهلة، بلغة واضحة، ليس فيها تعقيدات فلسفية ولا اصطلاحات صوفية. فحينما نقول بأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الخليفة أو الإمام، الإمام الآن دعك من مسألة الخلافة، لأن عندنا أولا مسألة الإمامة وثانيا مسألة الخلافة. سواء أكان مبسوط اليد أم لم يكن، هذا ليس شرطا في الإمامة. إمام يعني شنو؟ إني جاعلك للناس إماما، أي مقتدى، أي قائد، أي زعيم روحي، زعيم ديني وسياسي معا. نعم في الفكر الحديث، في الفكر العلماني الحديث لما يقولوا مثلا قادة الدول الأوروبية، واضح معنى القائد، صح ولا لا؟ قادة الدول الأوروبية ليدرشيب، صحيح، قيادة. فالإمامة تعني القيادة، وإنما جعل إماما لكي يؤتم به. أكو إمامة صغرى هي الإمامة في الصلاة، أكو الإمامة الكبرى التي هي المرجعية العليا، كونه المرجع الأعلى في الأمور الدينية والأمور السياسية معا. هذا مختصر مفيد. في اللغة الإنجليزية مثلا نقول leader، صحيح، كلمة to lead أي يقود، to guide بمعنى الهداية أيضا والإرشاد. الإمام هو الدليل، الإمام هو القائد، الإمام هو الهادي. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فهي من المفاهيم الواضحة والجلية. في اللغة الفارسية لما يقول مثلا رهبر مسلمانان، رهبر يعني قائد، كيشواي مسلمانان يعني إمام المسلمين، كيشوا يعني مقدم، الإمام يتقدم في الصلاة، صلى الله. فهي من المفاهيم الواضحة والجلية. هذه النقطة الأولى. سوى أنه في الفكر العلماني الحديث لما يقول مثلا الآن قادة الدول الأوروبية يقصرون القيادة على تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية معزولا عن الوحي والسماء، ونحن شيعة الإمامية حينما نقول بالإمامة نعني بذلك كون الإمام مرجعا دينيا وسياسيا في وقت واحد وفي آن واحد. فهذا معنى الإمام. ولذا هي عندنا النقطة الثانية، الإمامة أصل من أصول الدين. وقع الخلاف، هل الإمامة أصل من أصول الدين أم من أصول المذهب؟ الصحيح والحق الحقيقي بالتصديق أن الإمامة أصل من أصول الدين. لا، نمشي خطوة إلى الأمام، نتقدم خطوة للإمام. ليست الإمامة فقط أصلا من أصول الدين فحسب، بل هي من أعظم أصول الدين. ربما يبدو هذا الكلام غريبا على بعض الأسماء. ليست الإمامة فقط أصلا من أصول الدين، بل هي من أعظم أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها، ولا يكمل الإيمان إلا بها، ولا تحصل النجاة إلا بها. والناس يوم الحشر آياتهم خمس، فمنها هالك أربع، يقول السيد الحميري، فراية يقدمها فلان، وراية كذا وكذا، وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. الحميري خادمكم لم يزل ولو يقطع إصبعا إصبعا. ناس سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل على الإمامة في كل زمان. إذن الإمامة النقطة الثانية من أصول الدين، بل من أعظم أصول الدين، وليست من المسائل الفرعية والمسائل شنو الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين، كما هي مقالة بعض علماء أهل السنة. قال أبو حامد الغزالي مثلا: اعلم أن النظر في الإمامة ليس من المهمات. عجيب، إن النظر في الإمامة يقول ليس من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات، بل من الفقهيات. مسألة الإمامة واصلة إلى هالمقدار، إلى هالحال، مسألة من مسائل الفرعية متعلقة بأفعال المكلفين. وقال سعد الدين التفتزاني، معكم مختصر المعاني في البلاغة، إجا سعد الدين التفتزاني وشرح هذا مختصر المعاني، عند شرح المختصر والشرح المطول، يقول في شرح المقاصد: لا نزاع في أن مباحث الإمامة من فروض الكفايات، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل أحد، ولا خفاء الشاهد في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية، يعني مسألة فقهية مو أكثر. وقال شو يسمون هذا عبد الدين الأيدي في المواقف، كتاب اسمه المواقف عن الإمام، يقول: وهي عندنا من الفروع، يعني فروع الفقهية، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. نحن نقول إن الإمامة ليست فقط من أصول المذهب، بل هي من أصول الدين. لا، من أعظم مسائل أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها، كما يجب الاعتقاد بالنبوة، فهي من أصول الدين كالنبوة. منصب إلهي، الآن دخلنا في الاصطلاحات، من أول كنا نتكلم بلغة سهلة بسيطة، لأن هذه الإمامة يسأل عنها كل مكلف بلغت بالدعوة قامت عليه الحجة، يعني أمي وأمك تسأل عن الإمامة لما يسألوها في القبر بعد أمر طويل، رحم الله الماضين رحم الباقين، جداتنا وأجدادنا سئلوا: من ربك؟ قال: الله جلال، الله جل جلاله ربي. ما يحتاج يقيم لي أدلة فلسفية زي بعض الفلاسفة كما ينقل، تعال يجيب لي برهان الصديقين وكذا، وما شلون سيد الدهماد، ما يحتاج، الله جل جلاله ربي بس كافي. من نبيك؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. قبلتك؟ الكعبة. كتابك القرآن. السؤال عن الإمامة، من إمامك؟ علي بن أبي طالب عليه السلام، والأئمة الأحد عشر الحسن والحسين، عدد الأئمة زين العابدين. الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام علي بن موسى الرضا، الإمام محمد الجواد، الإمام علي الهادي، الإمام الحسن العسكري، الإمام الحجة المهدي حجر الله تعالى فرجه. هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله. ناجح ناجح علامة كاملة. إمامة أصل من أصول الدين، والشاهد على ذلك أولا وثانيا، لو كانت الإمامة كما يقول من الفروع الفقهية، فلماذا هذه السيوف التي سلت في كل زمان على امتداد العصور إذا هي مسألة عادية؟ ولو كان كما يدعي هذا وذاك، فلماذا قال حافظ إبراهيم شاعر النيل: وقولة لعلي قالها عمر، أكرم بسامعها أعظم بملقيها، أحرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها. حرقت دارك، هم بعد مؤكدة، بعضهم يقول أحرقت، حرقت، ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله استعقلتم، ما قال تثاقلتم، استعقلتم إلى الآن. حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى. أي مسألة فقهية عادية هذه اللي توصل بها الواصل لها الحد. فالإمامة أصل من أصول الدين، كما قال بعض علماء أهل السنة البيضاوي، مو أنها فقط من أصول الدين، بل هي من أعظم مسائل أصول الدين، والشاهد على ذلك ما صرح به جمع من علمائنا الأعلام. على سبيل الاختصار أذكر نموذجين. الأول في عقائد الإمامية العلامة الشيخ محمد رضا المبصر رحمه الله، صحح معلوماتك جيدا. الفصل الثالث في الإمامة، عقيدتنا في الإمامة، يعني نحن الشيعة الإمامية. قال رحمه الله: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، وأنها كالنبوة، النبوة أصل من أصول المذهب، لا أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، وأنها كالنبوة، كما نعتقد أن الإمامة كالنبوة لطف من الله تعالى، فلا بد أن يكون في كل عصر وزمان إمام هاد يخلف النبي في وظائفه. قلنا في الإمامة الدينية والإمامة السياسية معان، مختصر مفيد، الإمامة الدينية والإمامة السياسية معان بلا تفكيك بينهما، هذا منصب إلهي. ليش؟ لأنها مرتبطة باللطف، اللطف مو من أفعال الله، مو مرتبط بالعدل، نقول هذا من الألطاف لطف، فهو واجب، ما قلنا في مسألة اللطف، واللطف واجب على من؟ اللطف واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة الإلهية تحصيلا للغرض. ولذا المحقق الحلي رحمه الله صاحب شرائع الإسلام في كتابه المسلك في أصول الدين يقول: وكل ما كان كذلك فهو واجب على الله تعالى في الحكمة. إذن الإمامة واجبة على الله تعالى بمقتضى اللطف وبمقتضى الحكمة، لا بمعنى أن أحدا يأمره فينفذ ويطيع، بل بمعنى أنه لولا ذلك للزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح على الله تعالى، والقبيح لا يصدر من الحكيم. واضح لما نقول الإمامة واجبة على الله كالنبوة، بمعنى أنها واجبة في الحكمة الإلهية. لماذا خلق العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ماذا يستلزم ذلك؟ تتميم اللطف. ماذا يستلزم؟ يستلزم بعث الأنبياء، بعث الرسل، توصيب الأئمة، تعيين الإمام. ولذلك شيخ المظفر رحمه الله يقول والدليل الذي يوجب إرسال الرسل، قاعدة اللطف تقتضي بعث الأنبياء والرسل، نفس الدليل، نفس المناط، نفس الملاك، فما يحتاج بعد نزيد بيان وتفصيل. قال فالإمامة استمرار للنبوة، امتداد طبيعي للنبوة كما يحلو البعض أن يعبر. احنا منا الإمام يعني هو رهبر، صح ولا لا؟ إمام المسلمين يعني رهبر مسلمانان، هذا معنى ليدر. ما يقولوا The Islamic Leader باللغة الإنجليزية، هذا معنى. من دون ما ندخل في تعقيدات فلسفية ومسائل غنوصية وصوفية وكذا، لا، بلغة سهلة، لأن هذه الإمامة لكي يحكم عليها إثباتا أو نفيا بحاجة إلى تصور معنى الإمامة، وهذه مكلف بها العباد، حتى العجائز، حتى الأمي من لا يقرأ ولا يكتب، فميرد لها بعد فلسفة وغنوصيات وتعقيدات فلسفية وصوفية، لا، بكل بساطة الإمام يعني شنو؟ يعني الزعيم الديني والسياسي في وقت واحد، هذا هو. رهبر أمة مسلمان، هذا هو مثلا الرهبر القائد، هذا معنى الإمام. فما نريد نعقد الموضوع، واضح بسيط جدا. فالإمامة استمرار للنبوة. قال والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام وتعيين الإمام بعد الرسول. فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست بالاختيار والانتخاب من الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. نقطة مهمة الآن نطرحها في هذا الصدد، وهي أن الذي يعين الإمام ليس هو النبي، صحيح معلومات جيدة، الذي يعين الإمام هو الله سبحانه وتعالى. وظيفة النبي هي الإبلاغ، هي التبليغ، أو نص الإمام على الإمام الذي بعد أيضا. الذي يعين الإمام هو الله سبحانه وتعالى بتبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. فبيعة الغدير بأمر من الله وإبلاغ من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال المرجع السيد محمد السعيد الحكيم في كتابه في رحاب العقيدة، أنقل لك من كلمات علمان الأعلام والمراجع الكبار، حتى لو واحد يقول هذه حكايات من عندك، هذه لا، كلام علماء المذهب مراجع الدين، صفحة 178. طبعا هو هذا عدة أجزاء، الجزء الأخير من الكتاب الإمامة إنما تكون بعهد من الله تعالى، لأن ذكرنا قبل لحظات عن الشيخ المظفر أن الإمامة لا تكون بانتخاب الناس واختيار الناس. نبغى نضيف معلومة مهمة، وهي أن الإمامة إنما تكون بعهد من الله تعالى، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. إذن بتعين الله. قال ومن ذريتي. انتبه. قال لا ينال عهدي الظالمين. واحد يقول ليش ما تكون لا ينال عهد الظالمون؟ لا، العهد هو الفاعل، ظالمين مفعول به. عهدي يعني عهد الله، الإمام عهد الله، لا ينال عهدي لا ينال الظالمين. إذن الإمام عهد معهود من الله سبحانه وتعالى. الآن قاعد نتكلم حول الإمامة في فكر أهل البيت عليهم السلام. الإمامة من وجهة نظر القرآن، إمامة القرآنية، الإمامة في فكر ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. قال السيد محمد سعيد الحكيم: الأمر الثاني الذي صرح به في هذه النصوص، روايات كثيرة وغيرها من النصوص الكثيرة جدا، أخو كثيرة، نصوص كثيرة، أخو كثيرة جدا، أن الإمامة أمر معهود من الله تعالى، وليست هي بتعيين الناس، وليست الإمامة بتعيين الناس. قال وليست هي بتعيين الناس، بل ولا بتعيين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام لمن بعده، وإنما وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام، يعني وظيفة النبي ووظيفة الإمام، التبليغ بعهد الله تعالى بذلك لا غير. وعلى ذلك يقوم كيان دعوة الشيعة الإمامية. أما تحضر في درس عن الإمام وبحث عن الإمامة، هذه النقاط ينبغي أن تكون واضحة وجلية، وإلا عموم المسائل من على المنبر وكذا. احنا بدأنا بالسهل، أن الإمامة هي المرجعية العليا في أمور الدين والدنيا، مع أن الإسلام دين ودولة. الآن حاول أن نتعمق في الموضوع، أن الإمامة عهد إلهي، عهد معهود من الله تعالى، وليس بتعيين الناس، بل ولا بتعيين النبي ولا بتعيين الإمام لمن بعده، وإنما وظيفة النبي إبلاغ وتبليغ هذا العهد الإلهي. ولذلك آية التبليغ تدلل على هذه الحقيقة، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول. ما هي وظيفة الرسول وما على الرسول؟ إلا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل، يقول لك من فروع الدين، مسألة عادية، يقول ليست من المهمات، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والشاهد على أن الإمامة من أصول الدين ما استفاض من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي رواه الفريقان. قال النبي صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه مسألة فرعية. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذا مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق، كما صرحت بذلك الروايات. إذن الإمامة أصل من أصول الدين. قرأنا ما عن الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية، بعد ما في كتاب رحاب العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم. قال: إذا عرفت هذا فحيث كانت الإمامة عند الشيعة من أصول الدين الاعتقادية، مو بس من أصول المذهب، من أصول الدين. الإمامة كالنبوة أصل من أصول الدين. قال: حيث كانت الإمامة عند الشيعة، مو عندي أنا المتكلم الآن ادعي أن الإمام أصل من أصول الدين، علماء الدين، مراجع الدين، فقهاء المذهب الجعفري هم يصرحون بذلك. الشيخ المظفر هذا نموذج، الآن نموذج آخر، قال: فحيث كانت الإمامة عند الشيعة من أصول الدين الاعتقادية التي تتوقف النجاة على معرفتها، وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس. تتوقف النجاة على معرفتها بعد، وتترتب الهلكة بجهلها. وتترتب الهلكة وين؟ يوم التغابن، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. التي تتوقف النجاة على معرفتها وتترتب الهلكة بجهلها. فاللازم معرفة الإمام بشخصه والعلم بإمامته. الآن نقطة مهمة. أولا بينا معنى الإمامة، إنها رئاسة شرعية في أمور الدين والدنيا، الزعامة الدينية والسياسية معا، الإمام الدينية والسياسية معا، القيادة الدينية والسياسية معا، ما شئت تعبر، بحيث إذا غاب النبي عن الساحة استخلف الإمام ليقوم مقامه. والشاهد على ذلك حديث المنزلة، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله عن المدينة المنورة استخلف عليا عليه السلام: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعده. أو إذا غاب عن الساحة الاجتماعية والسياسية بارتحاله إلى الرفيق الأعلى، فيستخلف الإمام ليؤدي هذه الأدوار. النقطة الثانية قلنا أن الإمام أصل من أصول الدين. النقطة الثالثة الآن وهي مهمة جدا، قال: ومقتضى ذلك أن الله تعالى قد أقام الدليل القاطع على إمامة الإمام، بحيث يحصل بسببه العلم بإمامته. وبعبارة أخرى أوضح، نقول: لا بد وأن تكون الأدلة على الإمامة من الوضوح بمكان، أدلة واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار. ما تحتاج فلسفة، ما تحتاج تصوف واصطلاحات صوفية وفلسفة وتجريدات فلسفية، لا لا لا لا. لا بد وأن تكون الأدلة على الإمامة من الوضوح بمكان. باعتبار أن المكلف بها عامة الناس، الجاهل والعالم والمتعلم، فإن الله سبحانه وتعالى أعدل وأكرم. هذه نقلها من كتاب أصول العقيدة، أهم للسيد محمد سعد الحكيم، من أفضل المصادر والمراجع في بحث الإمامة الكتابين رحاب العقيدة وأصول العقيدة. إن عبارات سلسة، وضوح في البيان ونحو ذلك، يعني أدلة قوية محكمة متقنة مع السلاسة في التعبير، يريد لها مصطلحات فلسفية وتجريدات فلسفية. قال: فإن الله سبحانه وتعالى أعدل وأكرم من أن يدخل عبيده النار من دون حجة واضحة ترفع الجهل وتقطع العذرة، ولا تدع مجالا للريب والنظر والاجتهاد والتخرص. فلا بد وأن تكون من البيان والجلاء ووضوح الحجة، بحيث ينحصر حصريا سبب الخروج عن هذه الحجة الواضحة في المشاقة، يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يشاقق، توني بدوات وكثف، يشاقق، ينحصر سبب الخروج عنها في المشاقة والعناد المتعمد. واحد يقول: لا، هذا كان عن مشورة. شلون عن مشورة والنبي بعدين يقول قوموا عني؟ يعني كان غاضب غضب شديد، الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وكتابة الكتاب رزية الخميس، بحيث ينحصر سبب الخروج عن هذه الحجة الواضحة والكافية في المشاقة والعناد المتعمد، يعني مكابر معاند يدلك بالمثل عنزة ولو طارت، فأنا حرتم بعد البيان ونكستم بعد الإقدام وأسررتم بعد الإعلان وأشركتم بعد الإيمان. هذا في خطبة الزهراء عليه السلام، فأنا حرتم بعد البيان. وراجع أحاديث الحوض في صحيح البخاري، وما أدراك ما أحاديث الحوض، إنهم ارتدوا على أعقابهم أو إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، حديثين في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وآله يقول إلى أين وين؟ قال إلى النار. صاير في الخبر؟ قال إنك لا تدري ما حدثوا بعد، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أفإن مات أو قتل قلبتم على عقابكم. هذا وين موجود؟ مش في كتاب الكافي للكليني، في صحيح البخاري. أفإن مات أو قتل، هذه الأحاديث حديث الحوض تسلط الضوء على معنى هذه الآية، سموها بعض العلماء آية الانقلاب أو آية السقيفة، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. إذن لابد أن تكون الحجة من الوضوح بمكان، هذه نقطة حيوية مهمة، يعني أدلة الإمامة واضحة شفافة، ما يقول الأيام الشفافية، مبدأ الشفافية بمنتهى الشفافية، أدلة الإمامة بمنتهى الشفافية والوضوح، يعرفها حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، حتى العجائز من بها فلسفة وابن سينا والفارابي وسقراط وأفلاطون وأرسطو وابن رشد وما أدري، لا لا لا، حكمة متعالية وحكمة إشراقية وفلسفة صدرائية مين لها، أدلة من الوضوح بمكان دامغة قاطعة يفهمها كل إنسان حتى الأبسط الناس. فلهذا احنا نتكلم عن مسألة الإمامة بمنتهى الوضوح، لابد أن تكون بهذه المسافة. ليش؟ لماذا؟ لأن إذا قلنا من أصول الدين التي يتوقف عليها الإيمان الكامل، أما لو أن عبدا والولاية عند الشيعة الإمامية شرط في قبول الأعمال والطاعات كما ورد ذلك مستفيضا إن لم يكن متواترا، وأول باب من وسائل الشيعة الروايات المستفيضة عن الإمامين الباقرين الصادقين، أما لو أن عبدا كذا وكذا. لذلك يصرح علماء الشيعة قاطبة بأن الولاية شرط في قبول الأعمال، بعضهم يقول لا أزيد من ذلك، وما شرط في قبول الأعمال حتى الدعي على ذلك الإجماع في صحة العمل، يعني شلون وضوء أو شلون صلاة أو شلون حجة، هل هو بحسب المأمور به شرعا؟ هذا مأمور به شرعا. بحيث ينحصر سبب الخروج عن هذه الأدلة الواضحة والحجج الكافية، إما أن يكون مكابرا معاندا، استكبرت بما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد، يعني منتهى الوضوح، أو أن يكون شنو جاهل لكن غير معذور. كيف جاهل غير معذور؟ يعني جاهل مقصر، ليس له عذر أمام الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إن جاهل مقصر. كيف يكون جاهل مقصر؟ يعني الآن مثلا هو سامع بهذا الاختلاف في مسألة الإمامة، عليه أن يبحث. وهذه نقطة مهمة عن منهج البحث في مسألة الإمامة. ما نقدر ندخل بالتفاصيل لكن هذا مختصر مفيد. منهج البحث في مسألة الإمامة ينبغي أن يكون الباحث طالبا للحقيقة من أجل الحقيقة، بكل تجرد بكل موضوعية، يدع عنه التراكمات الموروثة وتقليد الآباء والأجداد، وأن يبحث عن هذه الحقيقة لأجل الحقيقة بكل موضوعية من دون تعصب من دون عناد، بحيث إذا انكشف له الحق أذعن وآمن وسلم. واضح هاي؟ إما جاء المقصر، يعني الآن مثلا الشيعة يقولون بأن الإمام يجب أن يكون معصوما، هو الآن على الأقل في البحث احتمل عصمة الإمام، فليحتمل ذلك لأنه لا دليل على نفي العصمة، أو أنه سمع بأن مثلا عقيدة الشيعة في الإمامة هي هذه العقيدة المعروفة، يبحث على الأقل، يعطي فرصة لنفسه من التفكير. فلو جاء يوم القيامة وكان الحق كما يقول به الشيعة الإمامية في مسألة أن الإمام من أصول الدين، لا يتم الإيمان كاملا بها، تتوقف عليها النجاة، وأنه لا يجوز على الصراط أحد، وهذه الروايات موجودة طبعا ما شاء الله في كتب أهل السنة، إلا إذا كان لديه عنده صقل من علي بن أبي طالب عليه السلام مروا هذه الأحاديث. إذا قال يوم القيامة أنا لم أكن متيقنا، نقول هذا لا ينفع، لأن الاحتمال مجرد الاحتمال منجز، وأنا كنت شاك، هذا الشك ليس عذرا، لا يجب أن يكون متيقنا، الشك بحكم العقل منجز للتكليف قبل الفحص عن الأدلة. ولهذا العلماء يقولوا لا يجوز إجراء البراءة العقلية بالإقدام والاقتحام إلا بعد الفحص عن الحجة الكافية، حينئذ يكون معذورا لو وقع في اشتباه بالنسبة للمسائل الفقهية مثلا. مو هنا كذلك، لا يجوز، شنو هذا الاحتمال منجز، مجرد الشك منجز، يعني شنو يعني لا يكون معذورا يوم القيامة، كونه جاهلا لا يدري لا يكون عذرا بالنسبة للجاهل المقصر. الجاهل القاصر ذاك شيء آخر، الجاهل القاصر معذور مستضعف، كلام في الجاهل المقصر، وليس المراد بالجاهل المقصر يعني الجاهل الذي لا يقرأ ولا لا، مثقف وعنده كتب وعنده ما شاء الله شهادات عليا ربما دكتوراه، وسمع بهذه المقالة وسمع بالاختلاف، من سمع باختلاف الناس فليس بمستضعف، فلا يكون جهله عذرا له يوم القيامة عقلا وشرعا. واضح هذه النقطة؟ فعلى هذا الأساس نحن قلنا ينبغي بمقتضى الحكمة الإلهية واللطف الإلهي أن تكون الأدلة على هذه المسألة من الوضوح بمكان، بحيث تكون كالشمس في رابعة النهار يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي منادي، لابد أن تكون من الوضوح وقوة الحجة وجلائها بحيث لا تحجبها الشبهات، إما جاهل مقصر وإما إيه مكابر معاند وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا المدخل للبحث عن الإمامة. لذلك قال الطوسي رحمه الله المقصد الخامس في الإمامة: الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. أقول في هذا المقصد مسائل. أولا يقع مسائل تسعة طبعا. أولا يقع الكلام في الإمامة من جهة عامة كما كان البحث حول النبوة، أصل النبوة. يجب أن يكون الإمام معصوما الناص إلى آخره، الإمام بنص من الله تعالى، شروط الإمام، صفات الإمام. وسنقرأ إن شاء الله حديث الإمام الرضا عليه السلام أن الإمام مطهر من الذنوب وبرأ من العيوب كالشمس المجللة بنورها للعالم، حديث مفصل موجود في أصول الكافي المجلد الأول، في تحف العقول، في عيون أخبار الرضا وغير ذلك. حديث الإمام الرضا عليه السلام فيما يرتبط بمقام الإمامة. ثم بعد ذلك الكلام عن الإمامة من جهة المصداق، جهة من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لا شك بأنه علي بن أبي طالب عليه السلام، من كنت مولاه فعلي مولاه. هنا يأتي إشكال، إذا كان الأمر بهذه الخطورة التي تدعون وتزعمون، فلماذا لم ينص القرآن على اسم علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هذا إشكال مكرور. والجواب في هذه الرواية، يعني ماكو مجال، وقت ماكو أن نكمل عبارة الشارح العلامة الحلي، بس حتى لا يخلو البحث من كلام لإمام الكلام للإمام عليه السلام. الرواية في باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا، جواب على هذا الإشكال لماذا لم يصرح ولم ينص على اسم علي بن أبي طالب في القرآن إذا كانت الإمامة أصل من أصول الدين كما تزعمون. جواب، الرواية صحيحة السند عن أبي بصير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، عن قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء آية 59. فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام. فقلت له: إن الناس يقولون، طبعا بحسن علمي والأخوان حبايب، بس هذا الحقيقة بدو البحث. فقلت له: إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا وأهل بيته عليهم السلام في كتاب الله عز وجل، فما له لما، سؤال، فما له لما لم يسمي عليا وأهل بيته عليهم السلام في كتاب الله عز وجل. قال: فقال: قولوا لهم، يعني إلى أهل السنة، قولوا للناس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا أو أربعا، إن صلاة المغرب ثلاث ركعات موجود في القرآن، صلاة الصبح ركعتين موجود في القرآن، ما موجود. الطواف سبعة أشواط موجود آية في القرآن، ما موجود. موجود وليطوفوا بالبيت العتيق، صحيح، موجود، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بس موجود أنه صلي ركعتين أو أربع. فقال: قولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فسر ذلك لهم، ما أتاكم رسول فخذوه، ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهما درهم، زكاة نقدين وذهب وفضة، النصب، نصب الزكاة في النقدين في الأنعام الثلاثة، بينها رسول الله، سنها رسول الله صلى الله عليه وآله، لأحاديث وأسانيد معتبرة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فسر ذلك لهم. ونزل الحج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا، يعني سبعة أشواط، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فسر ذلك لهم. ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ونزلت في علي والحسن والحسين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي من كنت مولاه فهذا فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه وقال صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بكتاب الله وأهل بيته فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك وقال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وقال إنهم لن يخرجوكم من باب هدى إنما أنت منذرون ولكل قوم هاد ولن يدخلوكم في باب ضلالة. إذن الإمامة عند الشيعة الإمامية الإمامة أصل من أصول الدين. الأدلة على الإمامة دلائل الإمامة الآن باختصار: أولا أنها من باب اللطف واللطف واجب فيجب نصب الإمام وتعين الإمام على الله تعالى تحصينا للغرض. ثانيا دليل آخر أن الإمامة الإلهية أصلح للمجتمع. ومرت علينا في باب العدل مسألة أنه قد يجب الأصلح على الله تعالى صح ولا لا. ثالثا الإمام معصوم والعصمة من الألطاف الخفية من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهذه دلائل الإمامة من أدلة الإمامة على معتقد وعقيدة الشيعة الإمامية. الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.